السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الذكر الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند إفطار الصائم؟ نعرف بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الحقيقة حبيبي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موقف من مواقف حياته ذكر خاص يذكر به ربه عز وجل ويشكره ويحمده، وكان له ذكر جميل جدا عند الإفطار في أيام الصيام، سواء كان ذلك في الفريضة أو في النافلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود بإسناد حسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هي دي الكلمات اللي بتتقال لما بنيجي نفطر سواء في رمضان أو في غير رمضان، بنقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الذكر حبيبي وإن كان قصيرا إلا أنه يعبر تمام التعبير عن فرحة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن فرحة أي صائم بإتمام صيام يوم من الأيام. وهذا مصداق لما جاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة عند لقاء ربه عز وجل. فرحة حين يفطر لأنه أكرمه الله عز وجل بعد الصيام والجوع والعطش بأن أكل الطعام الحلال وشرب الماء الحلال، وفرحة عند لقاء ربه باحتساب هذا الأجر العظيم، لأن الصيام كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا عدل له أو لا مثل له، يعني لا مثيل له في الأجر والثواب، لأن الصيام من الصبر، وقد قال جل وعلا عن أهل الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولم يحدد الأجر سبحانه وتعالى وجل جلاله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق هو تعبير عن فرحته في لحظة الفطر، إنه ربنا أكرمه وأتم صيام هذا اليوم والآن بيأكل ويشرب بفضل الله سبحانه وتعالى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وثبت الأجر إن شاء الله، فهو تعبير عن فرحته بالأجر الذي سيسعده عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. فجاء هذا الذكر البسيط المختصر، جاء هذا الذكر النبوي معبرا عن حالة الفرح التي ينبغي أن نكون عليها عند بلوغنا بنجاح لحظة الإفطار، فإنها سنة نبوية ممتعة ليتنا نستشعر معانيها. إذن فالذكر الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار هو أن نقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.